الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، هي قبلة المسلمين، وهي مأرز الإسلام والإيمان، وهي منبع الدعوة إلى الله تعالى، ولذلك فهي مستهدفة من قبل الأعداء، مستهدفة من قبل اليهود والنصارى، ومستهدفة من قبل الفرق الباطنية من الرافضة والنصيرية والحوثيين وغيرهم. فلما رأى هؤلاء الأعداء صحة تدين أهل هذه البلاد وصدق فعالهم وثمار أعمالهم، وجهوا إليها السهام، يريدون تقويض خيامها والعبث في أمنها، ولهم في هذا أساليب شتى، ولهم في ذلك أساليب شتى، يريدون تقويض خيامها والعبث في أمنها، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، فدونها رقابنا ودماؤنا، دونها دون أمن هذه البلاد رقابنا ودماؤنا، فداء لهذا الوطن، فداء لهذا الوطن الذي يحكم بشريعة الإسلام، والذي ينشر التوحيد ويدافع عن السنة. وللأعداء في هذا أساليب شتى، من أبرزها التغرير ببعض أبناء المسلمين من داخل البلاد ومن خارجها، في زعزعة الأمن وفي إثارة الفتنة في هذه البلاد، ويسلكون معهم طرقا ماكرة وأساليب خبيثة بطريقة احترافية، تجعل من هؤلاء الشباب أو ممن هم كبار في السن أداة، يجعلونهم أداة في يد هؤلاء الأعداء، أداة في أيدي هؤلاء الأعداء، يحركونها كما يريدون للنيل من هذه البلاد وأهلها. فلا بد، عباد الله، أن نقف جميعا بجميع طبقاتنا وشرائحنا مع ولاة أمرنا، مع ولاة أمرنا، صفا واحدا في وجه كل من يحاول زعزعة أمن هذه البلاد وإثارة الفتنة وتفريق الكلمة. فإن الاجتماع والاتحاد قوة لا يستطيع الأعداء النفوذ إلى المجتمع مع وجود هذا الاجتماع، ولكن يجد العدو بغيته عندما يحصل تفريق للكلمة وخلخلة للصف. فإن الأعداء يجدون حين ذاك منافذ ينفذون منها إلى مجتمعنا وإلى أعراضنا، فينبغي، وإلى مجتمعنا وإلى ديننا وإلى أعراضنا وإلى أموالنا وإلى عقولنا وإلى أنفسنا ودمائنا، فينبغي، عباد الله، أن نكون صفا واحدا، وأن نكون يدا واحدة تضرب بكل قوة على من أراد أن يثير فتنة بيننا، وأن نكون مجتمعا، وأن نكون مجتمعا بجميع طبقاته وشرائحه، يدا واحدة مع ولاة أمرنا حفظهم الله، وأن نقف جميعا صفا واحدا ضد هؤلاء الأعداء